تزولي يشفي جروحي يا عرب دولي تضني يا طراب له الخافق وتشفق عيوني الهاكل فياض الخضر مع جارها دلبيد الصيد وانسه فيه قمة شجوني مع خوة اللي عندنا شوفهم عيد يا طراب له الخافق وتشفق عيوني الهاكل فياض الخضر مع جارها دلبيد البيت الصيد وانسه فيه قمة شجوني مع خوة اللي عندنا شافهم عيد تنشدوني طب الفؤاد ومكسبي الأجاويد ما بيتجاره يا ملا وارحموني تجارتي ديني وحفظ التقاليد هو غايتي اللي عنه تنشدوني طب الفؤاد ومكسبي الأجاويد ما بتجاره يا ملا وارحموني تجارتي ديني وحفظ التقاليد يا اللي بالقنص تعدلوني أنا هواي البر والقنص والصيد واللاح برق الوسم حدر المزوني يشفي جروحي يا عرب دولي تضني طرد الولع كافي ونغمات لحوني من الجنوب الحدر فحات راديد فيها ترك الدنيا وكل الظنوني وفيها تجنب هرجة الغافل بعيد طرد الولع كافي ونغمات لحوني من الجنوب الحدر فحات راديد فيها ترك الدنيا وكل الظنوني وفيها تجنب هرجة الغافل بعيد يا اللي بالقنص تعدلوني أنا هواي البر والقنص والصيد واللاح برق الوسم حدر المزوني يشفي جروحي يا عرب دولي تضني مالي الناس تكثر ديوني يوم الحساب وكل رجل بها قيد والحمد لله ملاذي وعوني خاشع لوجهه ما حسبت الملاقيد مالي ومال الناس تكثر ديوني يوم الحساب وكل رجل بها قيد والحمد لله ملاذي وعوني خاشع لوجهه ما حسبت المناقيد يا اللي بالقنص تعدلوني أنا هواي البر والقنص والصيد واللاح برق الوسم حدر المزوني يشفي جروحي يا عرب دولي تضني يا هي اللي بالقنص تعدلوني أنا